عزول بنال عزول في الجبال خصاص عايز يحوش الهوى هو الهوى ينحاش عزول بنال عزول في الجبال خصاص عايز يحوش الهوى هو الهوى ينحاش ده الصبر عند العاشقين حبال والشوك عشانهم لو حكم ينداس ده الصبر عند العاشقين حبال طوال والشوك عشانهم لو حكم ينداس والود عمره ما ينقطع عن ولاده